لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل، ولا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل، ولو كان غيره أفضل منه لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قالوا أنا انطلق إلى منى وذكورنا تقطر، يعني هذا مبالغة، يعني ما أننا نترفه ونستمتع بالنساء، ويأتي يوم التروية الذي نحرم فيه ونحن حديث عهد يعني الاستمتاع بالنساء، ونذهب إلى منى ويعني وقد استمتعنا واغتسلنا، فهو مبالغة في أنهم يعني يدخلون الحج وهم متمتعون يعني مستمتعون بأنواع الاستمتاع، لا سيما الذي هو اتيان النساء. قال وليس معه مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله. قدم من اليمن وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ساق الهدي وأن إهلاله مثل إهلاله، معنى أنه يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره. عن عبد الوهاب الثقفي. عن عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب يعني المعلم. عن حبيب المعلم وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق أخرج له. أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما.